بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم وعنا بكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن. صفحة كم يا شيخ؟ 60. ماشي خلص. طيب ماشي. وخصه أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي القرآن والسنن المستمرة على تآخر الأزمان في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. أكثرهم تبعا يوم القيامة. ماشي. أي اختصصته من بينهم بالقرآن المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف سائر المعجزات فإنها انقضت في وقتها صلى الله عليه. عفوا، انقضت هنا المقصود بها وقعت، لأن ما يصلنا من خبرها يدل على حصول الإعجاز بها، فالدلالة لم تنقض ولكن الحدث نفسه انقضى، لأن حكاية انقضت دي كثير من الذين يعني يتكلمون في حق الإسلام وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من أعداء الإسلام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تريدون يا مسلمين أن تجعلوه خاتما ورسالته عامة وكذا، لم يؤتى معجزات كبيرة مستمرة كما أعطي غيره، وخاصة عيسى وموسى عليه السلام. وبهذا يكون والمعجزات التي حصلت له سوى القرآن انقضت، فلذلك كلمة انقضت دي يعني التعبير بها مش على ظاهره، المقصود بانقضائها يعني وقوع حدثها فيما مضى، لكن ما تزال الأدلة أو الروايات التي ثبت من خلالها حصول هذه المعجزات تدل على ثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فحنين الجزء وأحاديثه، وكذلك تكسير الطعام وأحاديثه، وكذلك ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر ومن المعراج به إلى السماوات السبع، كلها أخبار انقضى وقوعها، ولكن ما زالت دلالتها الإعجازية باقية لم تنقض. فإذا قيل هذا الكلام أو رأيتموه على المواقع التي تهاجم الإسلام، فممكن يقولوا كده: هذا هو الإمام السيوطي بنفسه، وإمام يكبروه أكثر مما هو مكبر عندنا، وهو عندنا إمام علشان يخبر منه بس كلمة انقضت دي، ويقول لك اهو احنا بنجيب من كلامهم نفسه. هذا الكلام اهو، وهذه بيقول السيوطي نفسه ان معجزاته الاخرى انقضت. وممكن بقى يترجموا كلمة انقضت دي من العربية الى اللغاتهم هم التي يخاطبون بها الشعوب، فتحصل المعنى المترجم في كثير من الحالات لا يكون مطابق، فيكون للترجمة أثرها كذلك في تأكيد الشبهة. فلانقضاء الوقت لا يمنع البقاء المعنوي من ثبوت هذه المعجزات له صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا. صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أي الليل والنهار. قاله في الصحاح يقال الصحاح يعني صحاح الجوهري، مش الصحاح اللي هي الكتب السبعة ولا كده، لا الصحاح. وطبعا دلوقتي مفروض في كتب التحقيق تحول على المكان ده عشان تدفع الإيهام، لأن الكلام مدام في مجال الحديث أقرب ما يجي إلى ذهنك إنه الصحاح، فأنت ممكن جدا لا قدر الله يعني لما يكون طالب ليس متمرسا يخرج الحديث ده من الصحاح ويدور عليه ويقول لم أجده في الصحاح وكذا، وقد وهم السيوطي رحمه الله، يعني يزيد كمان في الطنبور نغمة. يقال لا أفعله ما اختلف الملوان الواحد ملا بالقصر وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان أي الليل والنهار أيضا. قال ابن دريد إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. طبعا يتخرج البيت وكده على أساس أنه يبقى النص موثق. فضل الشيء. وقيل هما الغداة والعشي، يعني هما إيه الملوان الجديدان. وأدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين بحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعث صلى الله عليه وسلم. شوف الإنصاف، أيا كانت درجة الحديث فهي يعني دليل على إنصافه صلى الله عليه وسلم، وأن كل من يشاء يعني يطعن في شخصه أو في رسالته الخاتمة يعني مثل هذا الموقف من أكبر الدلائل. والقرآن الكريم نفسه قام بالاتجاه الآخر وقال له إنك تتأسى اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واسأل من أرسلنا قبلك. فالعلاقة بين الأنبياء والرسل وبعضهم بعضا هي علاقة أخوة وتكميل كل منهم لما كلف به إتماما للرسالة من سبقه، وأن محاولة إثبات خلاف ذلك بتشكيك المسلمين في عقيدتهم أو حتى للطعن في غيرهم هو أمر ليس من ضمن خصائص الإسلام. تفضل يا مولانا. أخرجه الخطيب وغيره. طبعا حكاية أخرجه الخطيب دي مهمة بالنسبة للسيوطي. السيوطي كان يرى أن الحديث إذا كان في مصادر مشهورة فهو لا يعزو إليها اعتمادا على أن الطالب العلم يستطيع الوصول إليها، ويدور هو خدمته أنه يقوله لك في كتاب أنت ما تنتبهش إلى أنه فيه أو أنه ما يكتحلش به طرفك. فالحديث في مصنف عبد الرزاق مثلا برقم 3118، لكن هو نسبه إلى الخطيب. والحكاية دي حصل معاه في الجامع الصغير وكثيرا ما يتعقبه المناوي ويقول ان انت ابعدت النجعة وان قضية نسبتك الحديث ده للخطيب ان هو مش في الكتب الفلانية كده كده لان قواعد التخريج كذا كذا. هو السيوطي ما يجهلش قواعد التخريج، لكن هو كان يريد ان يقول ان مصادر الحديث المتاحة بين أيدي العامة أنا زدت عليها في الاطلاع وأتيتكم بخبايا الزوال. وفعلا اللي أقرأ كتب السيوطي ويشوف المصادر اللي نقل منها بالسند والمتن وإنها ما توجدش الآن لا على رأي أخونا الشيخ محمود ميرا لا إنس ولا جن يشوفها، إنه كان يريد أن يثبت هذا. حتى بعض الكتب المطبوعة الآن مما يحيل إليه السيوطي سندا ومتنا لا تجدها في المطبوع من هذه الكتب. لماذا؟ لأنه كان لديه نسخا موثقة يثق فيها ويعول عليها ويفيد الناس بوجود النص فيها دون أن ينازعه في ذلك منازع، خاصة إذا علمت إنه هو ما كانش لديه حواسب، فإنما كان علمه بين عينيه. شوف أنت بقى بين عينيك كام هدف لمؤاخذة فارغ، هو لا اللي كان بين عينيه هي الشغلانة دي. وهو لما يقول الخطيب هو ما يجهلش إنه في المصنف عبد الرزاق، لكن عايز يقول لك المصنف ده لك انت عشان هو على الابواب وانت تقلب تجيبه. لما انا ازيدك من الشعر بيت انه هو، وقد تكون الترجمة اللي فيها الحديث ده ساقطة الان من كل طبعات تاريخ الخطيب. فالنسبة الى الخطيب هنا مش عجز من السيوطي، من اشتغل به وطالع على كتبه يعرف الحكاية دي، انه هو يترك المصدر المعروف ولو قيل انه خالف هو اصطلاح التخريج. اصطلاح التخريج اللي محطوط ده هو للمبتدئ او للذي يريد ان يوفي الموضوع باقصر طريق ممكن، لكن هو يريد ان يقول ان مصادر الحديث التي تيسرت له من السعة وأيضا من المشتملات ما يمكن أن يخفى على أبناء عصري فضلا عن غيرهم. ونقول هنا في التدريب واضحة جدا، خاصة حكاية النكت الكبرى دي اللي هي ملهاش حل زي ما بيقولوا. ليه؟ نائل لنا هو في البحر الذي زخر مما ليس في الصغرى، ويقولها هنا حتى من غير ما يقول لا في كبرى ولا في صغرى، نتيجة لما كان بينه من منافسة كان لها ما يبررها من أقرانه. تفضل الشيخ. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم. اسمعنا بقى عند الشافعي، قال لك هو ده مذهبي، واللي هو يعني يكون زي ما بيقولوا موضوعي طالما درست مذهب وتمكنت منه لا عيب عليك انك انت تتمسك به وتعتقد رجحانه ولا تغادره الا اذا بقيت مجتهد في المذهب او فوق المذهب. فهو يقول عند الشافعي لانه هو بيتكلم في ناس شافعية وهو نفسه الرجل شافعي، فيقول أنا في حدود اطلاعي على فقه الشافعي هذا الذي وقف. قد يكون مخالفيه ليس كذلك، لكن أنا لا أناقش في الإثبات أو النفي، أنا أتحرك حسب محيطي اللي أنا فيه. تفضل يا شيخ. بحديث مسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو الحديث كده يوسف كده في صدقة. وهنا بيقول وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب. بحديث حديث مسلم في الصدق. ما هي موجودة دي؟ هو أخونا قال على طول. لا ما موجودة موجودة دي. لا موجودة بس أنت خشعت يا محمد. أنت سيب التنبيه على السقط لأننا مراجع الطبعات قبل ما دي. لكن هو موجود هو الرجل أراه. فإذا كان الأخوة ما سمعهاش خلاص اسجد للسهو بقى. وقال في حديث رواه الطبراني إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. طبعا برضو التخريج من الطبراني مطلوب على أساس أنه يراجع الشخص ويعرف إن كان الحديث له درجة أو ملوش درجة أو كده. وقد قسم صلى الله عليه وسلم الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له كما رواه البخاري. نفس الشيء يعني برضو يعوز انه تخريج الحديث كما هو. فآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما ويقاس بذلك آل الباقين. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة وقوله طبعا هو رأيه كده أو فهمه كده. الإطلاقات يعني تمشي لكن هي الحكمة فسرت في هذا المكان بأن هي السنة. في تفاسير كثيرة تقول إن عطفها على الكتاب تفيد المغايرة وأنه هي المحمل الثاني بعد القرآن الكريم. وده ماشي يعني معلش اعتراض وإن كان في هناك آراء أخرى. وإحنا طبعا تحقيق الآراء دائما خاصة في مسألة يعني فرعية يمكن تضييعنا الوقت فيها أو كده مش من المفيد يعني في هذا الباب. لكن إطلاق الحكمة بمعنى السنة صحيح ويعني موثق لا شيء فيه. كل هناك رأي بخلاف ذلك ماشي. وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة. قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. يعز برضو تخريج ان فين قل قتادة وكذا لما ترجع انت للتفسير تلاقي. اما بعد اما بعد هو بقى خلاص هيبتدي بقى بعد المقدمة يقول كده وممكن وبعد بالواو لكن التفضيل أو العبارة الواردة والمروية أما بعد. أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد رواه الطبراني. برضو عايز تخريج ده. وذكرها في خطبه وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم مشهور في الصحيحين وغيرهما. نعم. وفي حديث إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري. وفي كتب تانية خرجته لكن هو كون يروح لمسند الفردوس اللي مدوخنا لغاية دلوقت نفس الشيء. فضل يا شيخ. ما احنا قلنا خلاص واحدة تنفع واحدة تنفع وخلوا الأسئلة للآخر عشان خاطر من عطلش بعضين. فإن علم الحديث يعني تخريج الحديث ده من مسند الفردوس برضو أيضا ذهاب إلى مصدر غير لكن هي موجود في كتب أقدم زي الأوائل للطبراني وزي الأوائل لابن أبي عاصم ودي تخريج منها أيسر على أساس أنه لو حبيت تدرس إسناد والإسناد عالي ممكن لكن هو قال لك اللي هم دول أنتوا عارفينهم أنا هجيب لكم مسند الفردوس اللي لحد دلوقتي ما حدش يمتلك نسخة كاملة منه وقد يكون هذا الموضع اللي فيه هذا الحديث مش في أيدينا الآن. فإن علم الحديث من أفضل القرب جمع قربة أي ما يتقرب به إلى رب العالمين وكيف لا يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. خير هنا سقط عندي أنا وموجودة في طبعة الشيخ داود، لأن هو اللي معايا دي الطبعة التانية، فهل تكون دي التالتة ولا الأولى؟ هي دي الطبعة التانية اللي معايا دي، وطبعا شريتها يوم ما كانت الكتب مش بتتصور، يعني ما الطبعة التانية سنة 1385 اللي هي سنة 66، فطبعا دي بقى مش التانية، دي ممكن تكون التالتة ممكن تكون الرابعة، لأن دي الطبعة اللي هي طباعة قبل ما يحصل التصوير. ماشي. والشيء يشرف بشرف متعلق، وطبعا السقط دوت من الطبعتين دليل على انه الطابعين احيانا يكون منهم السقط وهم بيصفوا الحروف ولا تراجع، ربما لان الشيخ رحمة الله عليه يمكن كانت بلا شك توفي لما خرجت الطبعة دي، فلذلك ينسب هذا السقط ممكن الى المحقق وهو بريء منه. تفضل يا مولانا. والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو ايضا وسيله الى كل علم شرعي، اما الفقه فواضح، واما التفسير فلان اولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبعا ده بعد تفسير القران بالقران، يعني أولى ما فسر به القرآن من غير القرآن هو الحديث، وإلا معروف أو يقرأ منكم التفسير يجد أن المفسرين كلهم إذا هناك آية مجملة ويزل فيها تفسير أو تفصيل في موضع تاني فالمفسرون يبدأون بتفسير العموم الذي في الآية بالتفصيل الذي جاء في آية أخرى. وفي كتاب كانت عاملاه الدكتورة بنت الشاطئ أو أظن الدكتور عبد الكريم الخطيب تفسير القرآن بالقرآن، ويقوم على هذه النقطة إن إذا في إجمال في آية وفي تفصيل لها في آية أخرى فتذكر هذه الآية، ويبقى خير ما فسر القرآن هو القرآن نفسه، ثم من غير القرآن خير الحديث. فالذي ذكره السيوطي هنا لا يعكر على تقديم التفسير للقرآن بالقرآن، لأن الأولوية تختلف بحسب سياقها، فخير ما فسر به القرآن هو القرآن دي لا يتقدمها شيء، ثم يليه خير ما فسر به القرآن من غير القرآن هو الحديث. وذلك يتوقف على معرفته. وهذا كتاب في علوم الحديث اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث. الكلام ده مولانا اللي هو الإرشاد ده احنا ما شفناش إلا بعد مثلا سنين كتيرة، كان يذكر في الكتب ولا نعرفش عنه شيء، لما طبعا اخواننا الشوام حصلوا على نسخته، انا ما اعرفش انه له نسخة هنا في مصر الان يعني ما كانتش تهمني، لكن الحمد لله تحقق الكتاب مرتين، وهو مراجعته في حالات كتيرة ممكن ترفع بعض الاعتراضات اللي حاصلة على النووي في التقريب، ممكن تزول لو أننا راجعنا الإرشاد، لكن ما كانش الإرشاد في أيدين الناس، ولا كنا يمر الإرشاد ده بالمتر، يمر نص بالمتر ما حدش يقف عنده، إنما دلوقتي أصبح الإرشاد تقف عنده وتراجع وتجد إن فيه نقول التقريب محتاجها. ولو قلنا على طريقة السيوطي الآن إن أحسن ما يفسر التقريب هو الإرشاد لكان أولى، إنك عشان تقرأ التقريب وتعرف إن مراد النووي نفسه قبل ما تعترض عليه شوف الإرشاد. فقد يكون ما اعترض عليه زي ما سيأتي هنا في الكتاب ما هو أيضا في الإرشاد عالجه، وأن هنا وضعه في لفظ موهم برغبة الاختصار. تفضل يا شيخ. اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث، وده خلي بالكم يا أخوان كان في مرحلة معينة من الدراسة العلمية الشرعية أمر مطلوب، مسألة المختصرات ومختصر المختصرات كان أمر مطلوب، لأن كان حفظ هذه المختصرات بيمثل مرحلة وكان لها فايدة. أكبر فايدة لها أنك أنت تستطيع أن تأخذ فكرة عامة عن كل الموضوع في أوراق، ولذلك الجويني لما عمل كتاب في الأصول سماه الورقات. ليه؟ عشان الثلاث أربع ورقات تقرأهم تبقى خلاص خلصت الأصول، وتلاقي بقى على الورقات ده شروح للصبح. فكان مقصود بهذا إنه توصيل أو تركيز المواد الشرعية في صدور طلبة العلم، بحيث إن هم يحصلوا على معلومات كثيرة من ألفاظ قليلة. وإحنا درسنا في الأزهر لما كنا ندرس في الابتدائي والثانوي هنا كنا نحفظ ألفية ابن مالك في النحو، وما كانش بقى في ألفيات السيوطي ولا الحديث كان اسمه أبدا يذكر إلا الحديث اللي هو الشرح بس، لكن كتب المصطلح دي ما كانتش موجودة أبدا. أنا واخد الثانوية سنة 61 والابتدائية سنة 54 وما كانش فيها أي حاجة من اللي انتوا فيه دلوقتي من نهضة الحديث. كان فيه شرح الحديث ونحوه ايه وبلغته ايه وصرفه ايه وشرعيته ايه، لكن صحيح ضعيف، فيه راجل تعبان، فيه راجل حلو، ده كله تنساه. الوحيد بقى اللي كان حمل الراية دي هو الشيخ أحمد شاكر خارج نطاق الأزهر، وكان بجهد خاص منه لأنه هو خريج مدرسة القضاء الشرعي وكان راجل قاضي، ومشايخنا كانوا يقولوا لنا كده يا ابني ده راجل قاضي ملوش في الحديث. أما كبرنا وعرفنا أن هو كان له نص، لكن هكذا إنصاف الخصوم صعب. تفضل يا شيخ. الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. الشهرزوري ماشي. المعروف. هي بلد معروفة والشيخ من الأردن فعارف البلاد دي كلها، اللي يحب يروح يتفق معاه وكان معاه فلوس ولا حاجة ياخدها. ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح وهو لقب أبيه. قد يلقب الإنسان بابن فلان وهو لقب على غير اصطلاح، هناك من يلقب بالكنية وهناك من يلقب بابن فلان، بس دول ما يتعرفوش انهم لقب الا بالنص عليهم، ولذلك اما تشوف كتب التراجم ما يحطوش ابن فلان في الألقاب، لا يحطها في الملحق بالكنية. لما جاء الحافظ ابن حجر وعمل التقريب زبط الامور دي، ذكر من كنية بلفظ من لقب بلفظ الكنية، علشان خاطر انت ما تعرفش ان دي كنيته، لا ان ده لقب له، فقد يلقب الشخص بما هو في لفظ الكنية، انما ده مش الاصل. الاصل ان اللقب ما اشعر بمدح او ذم، لا بابن فلان ولا بابو فلان، فتأتي تعريف اللقب اللي على غير القياس بالاشارة اليه. وطبعا قديم الكلام ده، مش هو ابن حجر اول واحد، كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري فيه ما مبحث كده من لقب بلفظ الكنية، ف فهو راح واخده وراح مدخله في كتب الرجال فبقت كويسه حاجه يعني استفاد من السابقين ونبه اللاحقين. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود. كان ده مطلوب، ما يقولش أبالغ في الاختصار وأبناء عصره يكرهون الاختصار، لا، كان مطلوب جدا الاختصار عشان بدل ما يحفظ المتن في شهر ومعاه زوادة ما تكفيش نص الشهر يحفظه في يومين، أو إذا كان هيتلقى بالإسناد فقعدة الحافظ ابن حجر يقول أنا قريت معجم الطبراني في مجلسين، الطبراني الصغير في مجلسين، علشان خاطر الرجل يعود في رحلته إلى الشام. هم كانوا 1000 حديث وشوية، يعني كان يقرأ في الجلسة الواحدة 500. أولا دليل على نشاط الطالب، ثانيا دليل على احتساب الشيخ. قلت طب امال انتوا ما بتحتسبوش ليه؟ احنا والله بنحتسب لحد ما فاضلش حاجه الحمد لله. اتفضل يا مولانا. واحرص على ايضاح العباره وعلى الله الكريم الاعتماد واليه التفويض والاستناد. الحديث هو بدا هيتكلم عن الحديث اهو واقسامه. الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن، طبعا معالم السنن كانت موجوده ايام شيخنا الشيخ عبد الوهاب وهو يعلمها كما يعلم نفسه، لكن ما كانش من مطالب التحقيق انه يروح يشوف. لا اتفضل. وتبعه ابن الصلاح، يعني هو ايه اللي عمله تحت في الهامش؟ انه ترجم للخطابي، وطبعا ما ذكرش مرجعه في الترجمه، برضه ده كان معتاد انك ما تذكرش المرجع، لكن هو كان يمتلك مكتبة يعني من الكتب اللي يعني يندر أن يجدها أحد. لما سجلت أنا في العراقي كان شيخي الشيخ السماحي رحمة الله عليه، فقال لي أنا في النصوص هات لي أي نصوص أشرحها لك، لكن الكتب والتأليفات روح لعبد الوهاب. فقلت له هو مش مشرف علي، قال لي أنا أكلمه. وعبد الوهاب ده فار مكتبة لأنه بيجمع الكتب من هو في ابتدائي، فكان يعرف الكتاب ما يجهلوش، لكن ما كانش من مطالبه. تفضل يا شيخ. كل ده يعرفك ان العصر اللي انت فيه اوعى تحاسب واحد قديم على عصرك تضره، انت حاسب زيك. ولذلك علي بن المديني يقول ايه؟ إنما يقاس الناس بأهل زمانهم. قاعدة، يقاس الناس بأهل زمانهم، لكن تجيب واحد في القرن الرابع تقيسه في القرن العشرين تظلمه. حد يشوف دلوقتي الميه كانت بتيجي القلعه عن طريق مجرى العيون وتشوفها، واحنا دلوقتي لو حبينا ندخل الميه هنا تخش في حته انبوب لا راح ولا جه. اتفضل يا شيخ. الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن، هو كان ممكن يقولش معالم السنن، كان ممكن على أساس إن الناس عارفاه. وتبعه ابن الصلاح. حكاية تبعه دي يا أخوانا ما بتبقاش، وخلي بالكم من الحكاية دي، ما بيبقاش اللي نسبها إلى الذي صاحب الفعل عنده نص عليه، إنما هو بيحكم بالتبعية بالتشابه. يعني احنا لا نستطيع ان نقول ان ابن الصلاح لما عرف الحديث هنا اخذوا من كلام الخطابي، لا، انما هو قال لك ما دام تشابهوا يبقى ده تابع ده باعتبار التقدم والتاخر. فما تلاقي انت كلمه التبعيه دي انتبه فيها، هناك فرق بين النص انه يقول انا تبعت فلان وبين انت نفسك تقول المدام زي بعض. ودي بتحصل كتير في الابحاث الفكريه، ان يقول لك الغزالي خد كلام ده من من من افلاطون، جبته منين؟ يقول لك ان ده زي ده. طب التشابه يقول لك يبعد توارد الافكار ان يكون كذا، ويعمل هيكل وقائمه دراسات كثيره على كده. فتابعه دي ما بتبقاش فيه نص ان هو يقول انا خدته. ولذلك ياتي كلام تاني انه مختلفوا، ان ابن الصلاح خد تعريف الصحيح منين؟ واحد قال ده خده من صحيح من مسلم، واحد قال لا مش من مسلم. وبدينا لان الدليل على ان الحكم بالتبعيه امر لا تفتي فيه الا بنص، والتشابه ليس دليلا على التبعيه، هو قرينه. والقرائن منها ما يكون كافي ومنها ما لا يكون كافي. وايضا القرينه ليست دائما تعطيك الجزم، لعل ولعل، عشان ما تبقاش انك انت حكمت في واقعة لم تحضرها ولم تملك دليلا عليها. تفضل يا شيخ. ينقسم عند اهله على ثلاثة اقسام، صحيح وحسن وضعيف. لانه اما طبعا هو ما عندوش ضعيف دي، هو عنده سقيم، فلذلك انت لما تلاقي نقد وهو يقول لك الخطابي، ما تقولش طب انا بدل ما ارجع للخطابي ما ناخده من هنا من السيوطي وانسبه للخطابي، لا ما تعملش كده، لان النقل بالمعنى كثيرا ما يقول قال فلان ولا يكون هذا نص كلامه. فلذلك انت يجب انك انت تكون ما دام الاصل متاح لك ما تخش بالواسطة إلا إن عدم الأصل. وبرضو لما تاخد بالواسطة قول إن كذا. ذلك مثلا الناس دلوقتي ما تخرج الحديث من الإحسان يقول لك أخرجه ابن حبان كتاب كذا باب كذا. طب ابن حبان عمره لو أنت تحيلت عليه للصبح مش هيكتب كتاب كذا ولا باب كذا، ده ترتيب واحد. فأنت قول كما في الإحسان عشان يعرف إن فيه واسطة بينك أنت وبين صحيح ابن حبان. لأنه إما مقبول أو مردود. طبعا ده تعليق يعني إيه فزلكة أو اختصار للموضوع. والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. طبعا حكاية أعلاها دي اللي يقرأ بقية الكلام، واللي هو اشتغل حديث واشتغل أسانيد وعرف الحب على الأحاديث يعرف ان حكاية أعلاها دي ما تنفعش. ليه؟ قال لأن احنا عارفين لما هنيجي نعرف الصحيح، لأنه بيقول لك إن كان أعلاها فالصحيح، لما يجي هو يعرف الصحيح ما يقولش إن هو من رواه أوثق الناس عن أوثق الناس عن أوثق الناس، ما بيقولش كده، لما يقول ما رواه ثقة عن ثقة. طب فين بقى أوثق الناس وليس في الدنيا مثله وأحد الأحدين وركن من أركان كذا؟ فين؟ فين أصح الأسانيد؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. فكل اللي يقرأ دي أعلاها يحفظه بس. ليه؟ لأنه ما مارسش الصنعة، ما اشتغلش اصلا، ما كانش فيه ماده دراسه اسانيد قبل الشيخ احمد الطيب ما يبقى رئيس جامعه الازهر، وانا مش بنافقه والله. كانش فيه ماده اسمها دراسه الاسانيد في اصول الدين الا على يد هذا الرجل، وكان يجلس معنا في اللجان بنفسه. ما كانش فيه ماده علل في اصول الدين منذ انشات الا لما جاء الشيخ الطيب، وادها ساعات منفصله عن التخريج، ان تبقى التخريج حاجه ودراسه الاسانيد حاجه والعلل حاجه. واحنا لما رحنا غير مصر كلنا كنا بندرس دراسه الاسانيد لوحدي، اما نجي هنا ما نقدرش نمشي ده. ليه؟ لانه هيكشف ناس. ما فيش إلا هذا الرجل، وجلس حتى يخرج مقرر دراسي في قسم الحديث في مواد منفصلة عن بعضها. فلما تقرا انت الاصح ده وتكون درست بقى وعرقت انت في انك تجيب راجل ثقه ولا ضعيف، تعرف ان ما ينفعش اعلاها هنا. طب امال نقول ايه يا حكيم الزمان عشان تبقى مظبوطه؟ قال تقول اشتمل من صفات القبول على تمامها، لانه هو اللي هيقولوه بعد كده ان هو عدل تم ضبطه. فتمام الشيء غير أعلاه. أعلاه اللي هو أصح، اللي هو لفظة أعلى. إحنا لما جينا نعرف الصحيح ما قلناش إن أعلى. إحنا بعد ما حطينا التعريف قلنا الصحيح يتفاوت ودق يا ولد. طب ما تربط ما بين ده وده، يقول لك أنا عندي وقت. طب ما انت ما ربطتش كده هتبقى ما خدتش الصنعة. متعرفش بعد كده نديك حديث ونقول لك طلعه واحكم عليه وتعرف. تدور على واحد وتيجي ناشي. زكاة العلم ايه؟ فأعلاها دي ما تنفعش عملية. مفروض على تمامها كما هو الواقع والمذكور بعد ذلك في تعريف الصحيح. وبرضو كلمة أولى ما تنفعش عملية ولا حسب التقسيم، لأن أولى يعني ما فيش الأعلى. مش الأعلى مقابله عدم الأعلى؟ طيب اذا كانوا احنا قلنا ان الصحيح هو عدم الاعلى في التحقيق، ان الصحيح ليس اعلى الصفات، يبقى لما نقول اولى يعني اولى يوجد فيه الاعلى، يبقى يشمل او ينطبق على ما يوجد فيه ما هو دون الاعلى. فكأننا جعلنا الصحيح راجعا الى الصحيح. طب ما نقول ايه برضو يا حكيم الزمان علشان خاطر الكلام يبقى مطابق للواقع؟ قال نقول انه هو ينطبق على تمامها او على ادناها. لأن هم هيجوا يقولوا إن أدنى القبول حسن، فيبقى إذن فيه تام وفيه أدنى من التمام، وكده يمشي ويطلع الكلام ماشي أبدا، ولا يبقاش فيه لا احنا لعبنا في الفن ولا أي شيء. غاية ما في الأمر إن صياغة العبارة عشان تطابق الواقع لازم تبقى كده. احنا ما نعرفش اللي هو بيطلبنا ده يمكن هيدينا فلوس ولا حاجة. لا مش بتاع فلوس ده. ماشي يا مولانا. اذا قلنا ان الاول هو الصحيح والثاني هو الحسن، يبقى اعلاها واولى دي تتغير عشان يتطابق. احنا دليلنا هو الواقع فقط، يعني مش انا جبت الديب من ديله، لا انا بحتكم معاكم الى امر عقلي ليس فيه يعني اي ابتكار، بس محاولة انك انت تطبق اللي اشتغلته على اللي اتكتب. فان اشتمل من صفات القبول على تمامها فهو الصحيح، او على ادناها فهو الحسن، وكده يبقى الكلام ماشي ومطابق للواقع ومطابق للكلام التفصيلي اللي هيجي بعد كده. اتفضل يا مولانا. والاول الصحيح والثاني الحسن والمردود لا حاجة الى تقسيمه. طبعا وصف الصحيح برضو ووصف المقابل بالمردود مش دقيق. ولذلك عبارة الخطاب اللي احنا داخلين عليها ما قالتش المردود، قالت السقيم. وده فائدة مراجعة مصادر النصوص، لأن هو هنا تصرف في النص وانت مسؤول لانك مشيت وراه. يقول لك الصوت يا اخي امام انا هعدل عليه، احنا لا ما لا ليس معنى ان احنا بنقول المسألة كذا ولا كذا ان ده تقليل من مكانة العالم، لا، دي نقطة ودي نقطة اطلاقا لا يمكن ان تدور في ذهن احد اننا نقلل من شأن ما فهمه الإمام السيوطي أو ما جرى عليه أو ما نقلوا عن غيره، لكننا نريد أن نقول إن محاولة الفهم الذي يطابق واقع العمل هو الأولى. فحكاية المردود مش هي اللي قالها الخطاب، الخطاب قال السقيم، فلازم نحط السقيم عشان يتولد بعد كده خلاف نعمل بالضعيف ولا ما نعملش بيه. والسيوطي لا ينكر العمل بالضعيف بالضوابط التي ذكرت، وأيضا القبول القلب قبول الضعيف موجود في الجرح والتعديل في المقدمة، فالتعبير بالمردود هنا مش مناسب، أو تصرف في النص لا يطابق الواقع. المفروض يبقى نقول السقيم أو نقول الضعيف، خاصة إن إحنا بعد كده مش هنقول الأقسام المردود، إحنا هنقول أقسام الضعيف. فكأننا لما نحط كل أساسي هنا المردود ونرجع نفاصل معاه نقول اختلفت الآراء في العمل بالضعيف، طب ما انت قفلت علي اهو. يقول لك اصل انت بتقرأ بكل واحنا بنقرأ الطاعي. يقول لك لا ما تتقطعش يا مولانا، العلوم اذا قرأت جزئيا تطلع فكر مشتت غير متكامل، أما إذا قرأت بالطريق المقارني تخرج فكرة متكاملة بحيث أنت ما توصلش لآخر الكتاب وتلاقيك هديت اللي في الأول. فضل الشمس. لأنه لا ترجيح بين أفراده. طبعا حكاية لا ترجيح هيجي الاعتراض تحت منه على طول إن في ترجيح، لكن هو بينقل نص أو قول. طب ما نقلت نص ما قلتوش زي ما حصل ليه؟ قال لك اهو. واعترض بان مراتبه ايضا متفاوته، اللي هو الضعيف، اللي هو الضعيف زي ما الحسن والصحيح مراتبه متفاوته، ايضا المردود مراتبه متفاوته. فمنه ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح كما سياتي. فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الاول من غيره. ما دمنا بقى بنتكلم عن مصطلحات وكده المفروض ان احنا نميز. لا، قال لك ان الاعتراض ده الاخير افضل من التعميم الاولاني، لكن في جميع الحالات المردود كان يجب ان يبقى كما هو او يذكر الضعيف بدلا عنه. وأجيب بأن الصالح للاعتبار دائما، طبعا دائما الإجابة لا يلزم أن تكون مقنعة لك ولا أن تكون مسلمة، لأنها تعبر عن وجهة نظر المجيب. تفضل يا شيخ. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول. أيوة، طبعا ده اللي يعرفك حكاية ابن حجر رحمة الله عليه لما حط في التقريب المقبول كان بيأصل على النقطة دي، وبعد ما حط مقبول دي دلوقتي احنا داخلين فيها في معارك عشان نفكها تاني ترجع لضعيف مع تصريحه هو الرجل، وإلا فلين ما حد كل واحد يقول لك قال ابن حجر مقبول. يا عم الحاج لوجه الله دور للراجل ده ان كان ينفع انه يبقى مقبول ولا مش مقبول، عشان خاطر الحافظ ما قصدش هذا، يقول لك لا مقبول ويروح لاجئ مقبول ويتكل على الله. والسيوط يحط مقبول اخرى في مراتب الجرح والتعديل العام. طب لما ده مصطلح هو الراجل عمله عشان التقريب تحطه مصطلح عام ليه؟ قال لك اهو يا انا حد شريكي، قول يا عم الحاج. فهنا اهو بيقول لك مقبول، قسم المقبول باعتبار ان هو اذا توبع يبقى مقبول بمجموع الطرق. اللي يقرا المجرحين ابن حبان وهو كتاب متقدم متأصل يقول لك المحال الراوي يقرر بحسبه هو الاول، هو الواحد يساوي ايه، وبعدين قول لي بقى ان كان يتابع ولا ما يتابعش. لكن تقول فلان فيه كلام ولكنه توبع، انت الاول قول لي هتبقى درجة الحديث باعتبار هذا الرجل ماذا، وانقلني بعدين للمتابع. فلذلك ليس من ضمن اصول دراسة الاسانيد انك انت تترك الحكم على الحديث بالسند المدروس وتنتقل منه الى ما يقويه. انت قول لي هو الاول لوحده ماذا، واقرا المجروحين لابن حبان يقول لك اذا انفرد يبقى كذا، وكتب تانيه غيره. فالحكم دائما على الراوي يكون بمفرده الاول. انا دلوقتي لما اجي اصاحبك ولا اجي امشي معاك اقول لك هات ابن اخوك ولا هات اخوك ولا هات ابوك، انا انت الاول، وبعد ما اعرفك لما تلبخ معايا ولا كده اجيب ابوك بقى ولا اجيب اخوك ولا اجيب حد. لكن تاخد بيعه على بعضها بيت بحاله. تفضل يا مولانا. لانه من قسم الحسن لغيره. ايوه، وناس تقول لك الحسن لغيره ده من المتاخرين ولا فيش حاجه اسمها الحسن لغيره، ويقول كده وانت تقول اه والله صح يا اخي، احنا دوسنا الحاسب ما طلعش لغيره دي الا عند المتاخرين، ويعني تبص تلاقيه على طول تلقفها. طب يا اخي راجع شويه، يقول لك راجع الامامه تخلص، اما نقعد نراجع الامامه تخلص. تفضل يا شيخ. وإن نظر إليه لاعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم تنوع أنواعا. مراتب الصحيح اللي في عند السيوطي في غير هذا الكتاب تفاوتت مراتب الصحيح والحسن. في البحر الذي زخر بنفس النقل تفاوتت مراتب الصحيح والحسن، واللي بيقرا الموقظة يلاقي فيها ان هو قال اعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، فما يجيش اعلى وما تحتيش حاجه، ما دام اعلى يبقى فيه ادنى على الاقل، فيبقى ذكر الحسن اولى. لكن ما ذكرش في التدريب، خلاص ما فيش بنسخ التدريب الحسن، مش معناه انت تروح تجيبه بقى من البحر الذي زخر وتحطه فيه المربعين، لا، يبقى كده كشري. ما دام هو ما قالش بنسخ التدريب الحسن انت تكتبه تعليق، ما تحطوش بين مربعين، لانك كده بتخلط كتابين على بعض. وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا. لم يذكر الموضوع، الكلام ده يرجع إلى مين اللي ما ذكرش الموضوع؟ إن كان يرجع للخطابي، الخطابي ذكر الموضوع لأنه هو قال في بقية كلامه في المعالم وشر الضعيف الموضوع، وهو هيجي هنا يقول إن هو شر الضعيف برضه، فيبقى ازاي ما ذكروش؟ فانا لا اعرف مرجع الضمير هنا، فان كان مرجعه الى صاحب المعالم وهو الخطابي. فرجوعنا إلى نفس ما في المعالم نجد إنه هو قال شره الموضوع، فيبقى ذكر. وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديثنا اصطلاحا بل بزعم واضعه. يعني ده جواب على فرض انه ما ذكروش، لكن ما دام ذكروا الاولى ان يقال انه هو ذكره، وان التعقب عليه بانه ما ذكرش الموضوع يعني ليس مسلما او موافقا للواقع الموجود او شيء من هذا. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط. دخلنا بقى في موضوع تاني. الاولاني ده اللي هو كلام الخطابي انه شره الموضوع، الحقيقة ما حدش موافقه على كده. وطبعا احنا لو درسنا او اتعلمنا على ان الموضوع شر الضعيف هنيجي في دراسة الاسانيد وتطلع معانا النتائج مش مظبوطة. لماذا؟ لأننا مثلا بأشرف على بعض إخوة أفاضل وهم ناس مجتهدين وأهل علم، تلاقي الحديث في سنده وضع ويقول لك هو ضعيف جدا لأن في سنده وضع، وهو كده يبقى ماشي على الكلام ده مظبوط، ما هوش غلطان. طالما إن الموضوع هو شر الضعيف فيبقى اللي في سنده وضع ما يقولش حاجة. لو حد بس يكلمه إيه رضي رضي رضي مرضيش مرضيش، إن رضي رضي مرضيش مرضيش ما فيش مشاكل. فلذلك يعني حكاية دخول الموضوع في تعريف الضعيف على إنه هو شر الضعيف ليس سائغا، وإنما الأولى والصواب والموافق لمراتب الجرح إنه يبقى الموضوع قسم مستقل بذاته، ويبقى الضعيف يتفاوت من ضعيف وضعيف جدا، وبكده يتطابق الأمر مع مراتب الجرح ويتطابق أيضا مع أحكام العلماء الموجودة. تفضل يا شيخ. قلت أني إن الحديث صحيح وضعيف، ويعني معناته ما فيش حسن. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مدرج في أنواع الصحيح. طبعا الكلام ده ماشي، فيه صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم ماشيين على كده، انه هما يسموا ما كان راويه نازلا عن الثقة او صدوق حديثه صحيح، واما تشوف انت الرواه اللي هما اخرجوا لهم تلاقي كده. لكن الدخول ده دخول زي ما بيقولوا وصفي، وطبعا الزركشي في الموضع ده بيقول يا جماعة فيه تقسيم نوعي أو صنفي وفيه تقسيم وصفي، ف اللي هو عمل الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصفي فقط. طيب ماشي. لا لا لا عشان. فلذلك التقسيم هنا اللي مذكور انه الحسن مدرك في انواع الصحيح هذا ادراك وصفي وليس إدراك نوعي. معنى وصفي إنه هو وصفه بالصحة كما يصف الآخر. بس وأن التنويع في التقسيم إلى تقسيم نوعي أو تقسيم صنفي وإلى تقسيم وصفي يسوغ هذا. يمكن أن نقول إنه ده بيوصف بأنه هو صحيح لكنه تقسيم أو وصف فقط، وإلا فالنوع مختلف. تفضل مولانا. والحسن مدرج في أنواع الصحيح. هل هو مدرج في أنواع الصحيح نوع ومرتبة ولا وصف؟ وصف بس. واحنا نتعلم بقى دلوقتي ان في ادراك تحت الوصف وفي ادراك تحت النوع. وما نلاقي حاجة مدرجة تحت حاجة ما نروحش كاتبين انهم زي بعض، لا، تأمل كيفية دخول هذا تحت هذا. فحديث انت ومالك لأبيك، لكن انت شخصيتك زي ما، بس ده امر جزئي ما يغيرش الحقيقة. تفضل يا مولانا. قال العراقي في نكته: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور. طبعا انت لما تقرأ كده تفهم تقول ايه هو العراقي ده، ما هوش مركز من بعيد. قالك لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان هو زي ما احنا الان بنقول ان عايزين حد ينطق بكلمه صحيح لغيره من المتقدمين او حسن لغيره من المتقدمين كنقد، هو نفس العراقي بيناقش القضيه دي، مش بيناقش ان المفهوم نفسه او المضمون موجود ولا لا. فعايز يقول انه ما فيش حد هو وقف عليه قال بهذا الكلام نصا، الحديث عند اهله كذا. يقول له يا عم ده بالك ايه انت مش واخد بالك، يقول انا ما قلتش كذا، انا قلت صحيح من ارض عليه، حتى ما قلتش واحد صحيح من ارض عليه، ما الكذب دي جت منين؟ الله اعلم. لكنها في موضعنا ليست من كلام ابن كثير، ولا يمكن ان تصدر يعني او الى اصطلاح المفهوم. هو ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك، وهو هل ان كان يعني كده ففي، وان كان كده يبقى فجوابه ان المراد الثاني والمراجع الى هذه الثلاثه اللي هي الصحيح والضعيف والصحيح والحسن والضعيف. الأول الصحيح وهو كثير بمعنى ذلك الصحيح. طب احنا بقى نتوقف عند الصحيح كده وننتقل إلى حضور الجنازة عشان الله الله على الأزهر. الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.